أستاذ أريد أسألك، ستة شوال إنسان يدي حد يتبعها والله يقطعها. الأمر في ذلك واسع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي دعا فيه إلى صوم ستة من شوال لم يشترط التتابع، واشتراط التتابع لزاما يحتاج إلى دليل، لكن الأمر ليس فيه نص صريح على وجوب التتابع على ما في المسألة من خلاف المعروف يعني. نعم.